بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الكتاب اللي حيوزع اللي هو كتاب قضايا الكفر والإيمان خاص بالشيخ ياسر برهامي، هو ده اللي حيكون في الاختبار. وفي كتاب المصالح والمفاسد الإخوة الأخوات ياخدوه من حجرة المكتب اللي هي قبل قاعة المعهد في أول الصالة دي، في أولها كده في حجرة الأخوات يفتحوها في كتاب اللي هو بتاع المصالح والمفاسد، وده حيلحق مع كتاب الدعوة السلفية في الامتحان. الكتاب ده حيلحق مع كتاب الدعوة السلفية في الامتحان، فالكتابين كده متوفرين. وانتوا خدتوا كتاب الدعوة السلفية، يبقى دي الكتب اللي حيكون فيها الاختبار ان شاء الله تعالى. والشيخ ياسر بيقول انه فاضل له 4 جلسات وينتهي من القضية، واحنا هنمشي معاه ان شاء الله نكمل في كتاب الدعوة السلفية الى ان ننتهي من القضيتين، وحيكون فيهم الاختبار بعد ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدعوة إلى الله، وهي الدعوة الربانية. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون دعوة ربانية، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. يعني ينبغي أن يكون العبد رباني في وجهته، يعني في توجهه، فلا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد بعمله إلا الله. فكل ما يفعله من الأقوال والأفعال والاعتقادات ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيه أنه لا بد من أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له، وأن يتخلص من صفات الكفر والشرك والنفاق. وكذلك لا بد أن يعمل بالوحي، يعني لا بد أن يعمل على مراد الله وليس على مراده هو، فينظر ماذا يحب الله فيعمله، وماذا يسخط الله فيتجنبه. فالدعوة لابد أن تكون ربانية في وجهتها، فلكي تكون هناك صلة حسنة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يحصل المرء على مرضات الله، وهذه هي غاية الإنسان ووجهته ومنتهى أمله وسعيه. فإن الهدف الأكبر هو تحقيق مرضات الله، هذا الذي ينبغي أن يكون نصب عين الداعية، أن يكون تحقيق مرضات الله هو الهدف، وليس الحصول على المكاسب الدنيوية. وإنما المكاسب الدنيوية قد تأتي له وهو يسعى إلى تحقيق مرضات الله، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هدفه. فإذا تحقق له أنه في مرضات الله فهذا هو الفوز العظيم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عينه على ما بعد الحياة الدنيا وليست عينه على الحياة الدنيا. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يعود إلى قومه فيجدهم منتظرين له حتى يصلي بهم، فصلى بهم يوما بالبقرة، فانسلخ رجل من الصف وصلى وحده لما أطال معاذ في القراءة. فهذا الرجل انسلخ من الصف وصلى وحده، فلما قيل لمعاذ فيه قال هذا منافق، فقال الرجل والله لأشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعاذ بن جبل فقال أفتان أنت يا معاذ، ألا قرأت بكذا وكذا؟ يعني من قصار المفصل. ثم قال للرجل وأنت ما تقول في صلاتك، أنت ماذا تقرأ في صلاتك؟ فقال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولهما ندندن، يعني حول هذا المعنى ندندن في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة، أننا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وهذا هدف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه وإن كان يعبد الله سبحانه وتعالى حبا له، ولكن أيضا يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا منه، ويعبد الله سبحانه وتعالى رجاء لما عند الله من الخير، فإنه يعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. فنحن نرجو ما عند الله من الخير، ونخاف ما عند الله سبحانه وتعالى من العذاب، ونحن في ذلك أيضا محبين لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الأسمى في كل حياته، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هداني ربي إلى صراط مستقيم. الأمر الأول في الآية أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم هذه القلوب على الجادة وهو الذي يحرمها منها. فالعبد إذا وجد نفسه مستقيما على طاعة الله فليحمد الله، وليعلم أن ذلك محض منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي الدين القويم المستقيم، الصراط المستقيم هو دين الإسلام. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، إبراهيم الحنيف المائل عن الشرك المائل إلى التوحيد، حنيفا وما كان من المشركين، لم يكن أبدا مشركا عليه السلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل حياتي لله رب العالمين، من المهد إلى اللحد، من أول فراش الولادة إلى أن يلحد الإنسان في قبره، فينبغي أن يكون لله عز وجل في كل هذا الوقت، وينبغي أن يكون بكليته لله، أي بكل جوارحه ينبغي أن يكون لله. فإن العبد ينبغي أن يدخل في الإسلام كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، فلا ينبغي لنا أن نأخذ بعضه وأن نترك بعضه. لله رب العالمين لا شريك له، لأننا نقصد الله عز وجل وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا سؤال استنكاري، هذا سؤال استنكاري، وهو من أساليب الدعوة، من أساليب الدعوة الأسئلة الاستنكارية، هذه تكون من الأساليب التي يعلم بها الناس. قل إني قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالقرآن يقرر هذه الحقيقة بوضوح حين يذكر الغاية من خلق الجن والإنس، فيقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبدون أي يوحدون، ويوحدون أي نوحد الله سبحانه وتعالى في قصدنا، فنقصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. بل بين القرآن أن خلق العالم لم تكن الغاية منه إلا ليعرف الناس ربهم القادر على كل شيء العليم بكل شيء، وهذه المعرفة هي باب كل هدى ومفتاح كل خير. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق ما فيها ليعلم الناس، ليعلموا ربهم سبحانه وتعالى، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وليعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالغاية إذن من وجود الإنسان أن يعبد الله، فينبغي أن يحقق الإنسان الغاية من وجوده بأن يجعل الله سبحانه وتعالى غايته، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. وهذا معنى قولك في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعينك أو نستعين بك وحدك. فإن تقديم الضمير يقتضي الخصوصية، تقديم الضمير يقتضي الخصوصية. لو قال نعبد إياك لاحتمل أنه يعبد إياه ويعبد غيره، لكن تقديم الضمير يدل على الخصوصية، فإياك نعبد يعني وحدك، لا نعبد معك غيرك. وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك، لا نستعين بأحد غيرك. ولكن الاستعانة قد تكون بالخلق فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه، فيستعين الإنسان بآخر بأن يحمل عليه، بأن يحمل معه بكذا، فهذا جائز فيما يقدر عليه العبد. لكن فيما لا يقدر عليه العبد لا ينبغي أن تكون هناك استعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الربانية في الوجهة والربانية الغاية لها ثمرات. الثمرة الأولى أن يعرف الإنسان لوجوده غاية، الثمرة الأولى أن يعرف الإنسان لوجوده غاية، لأن كثير من الناس يعيش حياة البهائم، يعني لا يعرف لماذا أتى، وهم كانوا يحاولون أن يرسخوا ذلك بالأغاني مثلا حتى ترسخ في أذهان الناس، فيقول: جئت لا أدري من أين جئت ولكني أتيت ولقد أبصرت طريقا فمشيت، جئت لا أدري من أين جئت ولكني أتيت، أي كأن هذا الأمر حدث عبثا، وأن الأمر يعني ليس له هدف وفي وجود الإنسان. والآخر يقول: من غير لي جينا الدنيا ما نعرف لي، أي لا يعرف هدفا من وجوده في الحياة الدنيا. وهذا ترسيخ لمعاني كفرية، حتى يحفظ الناس الأغاني فيحفظون هذه المعاني الكفرية، فلا يعرف لوجوده غاية. لكن المسلم يعرف أن الله أوجده لكي يكون عبدا لله، والإنسان عموما خلق عبد، إن لم يعبد الله عبد غير الله، يعني لا بد أن يكون عبد، فإن لم يعبد الله عبد غير الله، فالشرف كل الشرف أن يكون عبدا لله، وخلاف ذلك أن يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. فمن ثمرات الربانية أن يعرف الإنسان لوجوده غاية، ويعرف لسيرته وجهة، ويعرف لحياته رسالة، يعني يعرف لماذا أتى إلى الحياة الدنيا، لماذا أتى إلى الحياة الدنيا، وإلى أين المصير، وإلى أين المصير، وماذا عليه أن يفعل في هذه الحياة الدنيا. فهذا أمر من ثمرات الربانية، الالتزام بالإسلام بالصراط المستقيم، أنه يعرف هذا ويشعر أن لحياته قيمة ومعنى، يشعر أن لحياته قيمة ومعنى، ولعيشه طعما ومذاقا، لأنه ليس هائما في الدنيا على وجهه لا يعرف ماذا يفعل ولماذا يفعل وماذا ينبغي عليه أن يفعل. هذه الأشياء يعيش هائما كالبهائم، يقضي حياته بين الطعام والشراب والعمل والجماع والنوم وكذا، مثل البهيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صحيح أنهم يتمتعون في الحياة الدنيا، لكن متعة زائلة، متعة زائلة، متعة الأنعام، متعة البهائم السائمة، متعة البهائم السائمة. فالبهيمة تتمتع بالطعام والشراب، غايتها وأمنيتها أن تأكل وأن تشرب، غايتها وأمنيتها أن تأكل وأن تشرب وأن تنام تستريح وكذا، فهذه غاية البهيمة. فإذا صار الإنسان كذلك مثل هذه البهيمة فهذا يكون يعني في الضلال المبين. ولذلك أنتم تجدون في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان خلق مكرما مشرفا، لكن هذا الإنسان خلق مكرما مشرفا ليقوم بقضية فاضلة وهي تحقيق العبودية لله، فإن قام بها بقي على التكريم، وإن لم يقم بها رده الله أسفل سافلين وجعله الله عز وجل من الخاسرين. قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني الإنسان جنس الإنسان رده الله أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى ممن ردهم أسفل سافلين، استثناهم ممن ردهم أسفل سافلين. يبقى كل الإنسان رده الله أسفل سافلين إلا طائفة واحدة وهي الطائفة المؤمنة التي تعمل الصالحات، هذه تبقى على التكريم الأول الذي قاله الله: ولقد كرمنا بني آدم. ونجد ذلك في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام هنا ألف ولام الجنس، يعني جنس الإنسان كله في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى في طائفة مستثناة من الخسار والبوار وهي طائفة أهل الإيمان. لماذا؟ لأنها باقية على التكريم الأول، الله سبحانه وتعالى خلقهم لغاية ولهدف وهم قاموا به وحققوا مراد الله سبحانه وتعالى وقاموا على أمر الله، فلذلك بقوا على التكريم الأول، فخرجوا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. وأما من حاد عن المنهج فقد خرج من حد الإنسانية إلى حد البهيمية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تتعرف على ربها الذي يربيها بالنعم. لو أن إنسان عنده بهيمة سواء كانت يعني بقرة أو كان شاة أو كان كلبا حتى، فإنه إذا كان يطعمه ويسقيه فإن الكلب يحزن لفراق من يطعمه ومن يسقيه، وربما لم يأكل ولم يشرب إذا غاب عنه من كان يربيه بالنعم، فإذا عاد من سفره فإنه يجري إليه ويتمسح به ويهز ذيله ويفرح فرحا شديدا بقدوم ربه الذي رباه بالنعم. فأما الإنسان الذي رباه الله سبحانه وتعالى بالنعم، مذ كان نطفة في ظهر أبيه إلى أن كان في رحم أمه إلى أن صار علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما إلى أن صار إنسانا خرج من فتحة ضيقة إلى حياة واسعة لا يستطيع الحراك، ثم يتحرك ثم يجلس ثم يخطو ثم يمشي ثم أصبح صبيا ثم شابا مفتول العضلات. فلما كان كذلك سل سيفه على الله يبارزه بالمعصية، سل سيفه على الله يبارزه بالمعصية والله يمهله لعله يتوب لعله يرجع. وكل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان أنه لا يعرف هذه النعم كلها التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه، وهو يتمرغ ليل نهار في هذه في نعم الله سبحانه وتعالى دون أن يكون له أي نظر أو اعتبار، فهذا كالبهيمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذا كان الإنسان بيأكل ويشرب دون أن يتأمل من الذي أتى له بهذا الطعام، ومن الذي جعله يدخل في بدنه فينتفع به في صحته وقوته وفي دفع مرضه وغير ذلك، ثم الفضلات السامة القاتلة لا تحتجز فيه، وإنما يجعل الله سبحانه وتعالى لها مخرجا، سواء كانت السموم في المياه فتخرج عبر الكلى مفلترة من كل السموم، وإن كانت عبر الطعام والسوائل والعصارة التي تخرج عبر الكبد فتنقى أيضا من السموم حتى تصير دما يجري يدفع الحياة في داخل الإنسان وتخلص الإنسان من الفضلات. فهذا الأمر كله ليس له أي نظر ولا اعتبار من هذا الإنسان، فهو إذا كان غير متأمل في هذا فهو كالبهيمة. ثم ينظر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله سبحانه وتعالى عليه وفي غير ذلك، إذا كان لا يستطيع أن يتأمل هذه الأشياء فهذا معناه أنه لم يصبح هذا إنسانا، وإنما تحول إلى بهيمة عجماء. يقول: فلا يعيش الإنسان في عماية ولا يمشي إلى غير غاية، وإنما عنده غاية وهدف، وهي أنه يسعى إلى الله، يسعى إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، يعمل لما بعد الموت، يعد لكل سؤال جوابه. كل هذه غايات وأهداف يسعى إليها، يسير على هدى من ربه وبينة من أمره واستبانة لمصيره بعد أن عرف الله وأقر له بالوحدانية. فهذا يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإنسان متأمل لنعم الله سبحانه وتعالى عليه منذ الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هو الذي هداه، هو الذي أطعمه، هو الذي سقاه، وهو الذي دفع عنه الضر وشفاه، وإلى غير ذلك من النعم، وأنه في النهاية يميته ثم يحييه، يبعثه يوم القيامة فيسأله عما قدم، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد يوم القيامة فيعدد نعمه عليه، يقول: أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا وكذا، فما عملت فيها، ما عملت في هذه النعم؟ فيقول: عملت كذا وكذا وكذا، فيرد على الله سبحانه وتعالى بأنني عملت كذا وكذا من هذه النعم. فإن كان مخلصا صادقا فإنه يكون من أهل الجنة، وإن كان كاذبا فإنه يكون من أهل النار، لأن كما جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يعدد نعمه عليه، ثم يقول له: ما عملت فيها، في هذه النعم؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل تعلمته ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤمر به إلى النار. ورجل أنفق من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى له: أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا وكذا، ما عملت فيها؟ فيقول: أنفقت من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيك. فيقول: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل، جواد يعني كريم، وقد قيل. ثم يؤتى برجل أيضا قاتل حتى قتل، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا وكذا، ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت حتى قتلت فيك. فيقول: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، يعني ليس لك عندنا شيء. ثم يؤمر بهم إلى النار. فالشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه عليك، فالله سبحانه وتعالى صاحب كل نعمة أنت فيها، كل نعمة أنت فيها من الله، وهذه تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى، أن نشكر الله عز وجل على نعمه. وقبل ذلك أن نعرفها وأن نتأملها، أن نعرف النعم وأن نتأملها، لأن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التأمل في مواطن كثيرة جدا، كما في الآيات التي ذكرناها: فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما الإنسان يمسك تفاحة كده ويجي يأكلها، يوم يتأمل هذه التفاحة من الذي جاء بها إليه، من الذي جاء بها إليه وساقها إليه، ومن أنبتها، ومن أجرى الحلاوة فيها، ومن أجعل فيها بهاء اللون وحلاوة الطعم والمذاق والمتعة المترتبة عليها، ومن جعل فيها الغذاء والدواء الذي يجري في داخل الإنسان. من هذا يتأمل هذه الأشياء؟ لا يكون كالبهيمة التي تعتقد أن لهذا الكون ليس خالق، بل البهيمة هي تكون أفضل من هذا الإنسان، لأن البهائم تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا تظنون أن الجمادات هذه ليس لها علاقة بالطاعة، وليس لها علاقة بالإيمان، وليس لها علاقة بالعمل الصالح، بل كل الجمادات حتى الحوائط والجدران والأرض التي نجلس عليها والسماء التي فوقنا والأرض التي تحتنا والأشجار والأنهار والأزهار والثمار والظلمات والأنوار، وكل ذلك له علاقة بقضية الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل اللي هو صخر عبارة عن صخور، يكاد يعني هذا الجبل يتشقق ويتصدع من خشية الله. وأنت قلبك أقسى من هذا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة منها ما يهبط من خشية الله، وقلبك لا يتحرك من خشية الله، وقلبك لا أقسى من هذا الجلاميد، أقسى من هذا الحجر الصوان، أكثر من أقسى من هذا الجرانيت، أقسى من هذا البازلت، الصخور هذه قلبك أقسى منها. هذه الحجارة تهبط من خشية الله وتتصدع وتتشقق وتتألم لمعصية الله، ها؟ فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لكون اليهود والنصارى ادعوا أن للرحمن ولدا، السماء عايزة تتفطر والأرض عايزة تتشقق وتتصدع من شدة هذه المعصية وعدم قبولها لهذه المعصية. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فانظر إلى تفاعل الكائنات، تفاعل كل هذه الكائنات، من حتى البهائم، حتى الأشجار والأنهار، حتى الجدران، حتى الصخور، حتى الجبال، كلها تتفاعل مع قضية الطاعة والمعصية، مع قضية العبودية. لكن هذه الكائنات نحن أفضل منها كلها، أفضل منها كلها، مع أنها لا تأتي بمعصية. هذه الكائنات كلها لا تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن تطيعه، لكن طاعة، هذه طاعة يعني فطرية، طاعة هم مجبلين عليها، لا يستطيعون معصية الله، لكن نحن نطيع الله عز وجل طاعة اختيارية، وهذا أفضل. الإنسان مكرم بهذا الشيء، ولذلك ينبغي أن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. الثمر الثانية: الاهتداء إلى الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على معرفته، وفطر الناس على الإسلام، وفطر الناس على الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني المجتمع هو اللي بيساهم في تحويل الإنسان، المجتمع بيساهم في تحويل الإنسان. إذا كان المجتمع هذا مجتمع مشرك، سواء كان هذا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإنه يحول هذا الإنسان المولود على الفطرة، مولود على الإسلام، مولود على الهدى، المولود على معرفة الله سبحانه وتعالى، يحول فطرته وهذا ينكسها، ينكس هذه الفطرة. وده ما يعرف عند النصارى بالمعمودية، أنه لابد الطفل يعمد. يعمد إيه؟ عشان ينقل عن الفطرة التي فطر عليها على الإسلام، لأنه يعرف أنه ولد على الإسلام، فلا بد أن يحوله إلى الكفر عن طريق هذا التعميد، عن طريق هذا التعميد. وإلا لو لم يعمد فإنه يظل في نظرهم ليس على دينهم، ليس على دينهم. لابد أن يحدث له التحويل، يعني تحويل الفطرة، وهم في ظنهم يعتقدون هذا. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإسلام. عندما يأتي الإنسان يكون وجهته الله سبحانه وتعالى ويتعرف على ربه ويسير في طريق الله سبحانه وتعالى، يكون هناك حدث توافق، يحدث توافق بينه وبين فطرته، بينه وبين فطرته، وهذا يدفع الصراع والقلق، وهذا يدفع الصراع والقلق. أما إذا خالف الفطرة فيحدث الصراع في داخله بين فطرته، بين فطرته وبين عمله الذي هو خارج عن الفطرة، فيحدث عنده صراع يؤدي إلى وجود صراع داخلي في نفسه يؤدي إلى القلق والاضطراب. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. دين القيم يعني القويم المستقيم. واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسبا رخيصا، بل هو كسب كبير وغنم عظيم، فيه يعيش المرء في سلام ووئام مع نفسه ومع فطرة الوجود الكبير من حوله. فالكون كله رباني، عشان يحدث توائم مع نفسك ويحدث توائم مع الكون، الكون كله سير في اتجاه واحد، وهو اتجاه العبودية لله زي ما قلنا: وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهما تسبحا. يبقى الكون كله ماشي في اتجاه واحد، ماشي في اتجاهه، وهو اتجاه العبودية لله سبحانه وتعالى. فيحدث منك توافق مع هذا الكون، وتوافق مع نفسك، مع داخلك، مع فطرتك الداخلية. فالكون كله رباني الوجه، يسبح بحمد ربه كما ذكرنا. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه أي على الله والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره ومعانقة الصبر على ذلك إلى يوم لقائه، وفيه فاقة يعني فقر وحاجة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد هذه الفاقة أبدا، لم تسد هذه الفاقة أبدا. مش ممكن حاجته إلى الله تسد ولو أعطي الدنيا كلها، ولو أعطي الدنيا كلها، لأنها الدنيا كلها لا تجلب له مرضاة الله، ولا تمنع عنه سخط الله، ولا تدفع عنه عذاب الله، ولا تجلب له يعني رضا الله سبحانه وتعالى ورحمة الله التي هي الجنة. ولذلك الإنسان في يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأت عينك نعيما قط؟ يقول: ما رأت عيني نعيما قط. إذن الدنيا كلها لا تساوي غمسة واحدة في النار. مش نقول إنه هو حيخلد في النار، ده غمسة واحدة في النار. ويؤتى بأبأس أهل الأرض ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة، يقول: هل رأت عينك بؤسا قط؟ يقول: ما رأت عيني بؤسا قط، ما رأت عيني بؤسا قط. والله سبحانه وتعالى يأتي بالإنسان يقول له: لو كان لك ما في الدنيا جميعا أكنت تفتدي به من عذاب يومئذ؟ يقول: بلى، أي نعم أنا أفتدي به من هذا العذاب. إذن أنت عاقل لبيب، أنت عاقل لبيب، ركب الله سبحانه وتعالى فيك عقلا وجعل لك فكرا ويعني وفضلك عن الكائنات بالتفكر والتدبر، فعليك أن تعمل لنفسك، أن تعمل لنفسك لما بعد الموت، وأن تختار السكن الذي ستسكن فيه، السكن الذي ستسكن فيه. فأنت ستنتقل إلى سكن، يعني أنا مسافر إلى بلد معينة من البلاد، علشان أنا أعيش في هذا البلد أول حاجة بحمل الملابس التي تقيني برد هذا البلد أو حره، إذا كانت البلد دي شديدة الحرارة أو شديدة البرد، فباخد ملابس مناسبة معي، وباخد طعام وشراب يكفيني في هذا البلد، وباخد العملة اللي بتعامل بيها في هذا البلد، وباخد عملة كافية علشان أسكن سكن جيد، عشان أسكن سكن جيد، ويكون طعام والشراب هذا يكون نوعا جيدا من الطعام. فطبعا اللي معهوش فلوس هيسكن على الرصيف، هينام على الرصيف، واللي معاه فلوس هيبقى قدر ماله، إما يسكن في لوكاندا فيها براغيت وبق وكذا، وإما أن يسكن في فندق 5 نجوم أو 7 نجوم على قدر المال اللي معاه. طيب إحنا مرتحلين إلى الآخرة، إحنا مرتحلين إلى الآخرة، لأن الدنيا ليست دار قرار، كما قال المسيح عليه السلام الدنيا قنطرة من المهد إلى اللحد، قنطرة بنعد عليها مش دار سكنة، كما قالت عائشة الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. يبقى إحنا مش بنجمع للدنيا، مش بنجمع للأنطرة، ومش هنسكن على الأنطرة، إحنا هنسكن بعد الأنطرة، فلابد يكون معانا هذا المال. بالنسبة للطعام والشراب، لا موجود الطعام والشراب موجود في الآخرة، إما في الجنة هتأكل لحم طير وتأكل لحم طير وتأكل فاكهة مما تشتهي وتأكل كل ما تحب من الفاكهة والطعام في الجنة، وإما أن تأكل من الزقوم وتشرب من الحميم في النار، ده موجود وده موجود، يعني الطعام أهل النار طعامهم موجود وأهل الجنة طعامهم موجود. طب اللباس، هتلبس في الجنة حرير، هتلبس في الجنة حرير وسندس وغير ذلك من ملابس أهل. طب في النار قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، لا الثياب موجودة هنا وهنا، ما تعملش هم الثياب، الثياب موجودة هنا وموجودة هنا، والطعام موجود هنا وموجود هنا. باقي السكنة هتسكن هنا ولا هتسكن هنا؟ هتسكن في النار ولا هتسكن في الجنة؟ أنت لابد تجيب عملة علشان تشوف السكن اللي هتسكن فيه. إذا كانت العملة دي أولا العملة غير مزيفة، تكون عملة غير مزيفة، لأن أحيانا الإنسان يأتي بعملة مزيفة، يأتي بعملة مزيفة وهي العمل بالبدع والعمل بالمحدثات وغير ذلك من الأشياء، ويظن أنه في جعبته بجعبته يعني أعمال، جعبتي أعمال. المبتدع ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحد مسافر وعمال راكب دبة حاطط عليها شوالين، وعمال كل ما يلاقي حجر يحطه فين؟ يحطه في الشوال اللي معاه، فالشوال عمالة تتملى حجارة تثقل الدبة، ما تقدرش تمشي وتقع بيه، والحجارة لا تنفعه، والحجارة دي اللي بيلمها ما تنفعوش. ده بقى العامل بالبدع، العامل بالبدع. الأعمال الصالحة هي الأعمال التي تروج عند الله سبحانه وتعالى. وفي واحد جاي أعمال صالحة بس الكيس اللي حاطت فيه الأعمال مخروم، الكيس اللي ما حطت معاه الأعمال مثقوب، فهو فتح الكيس ما لقاش حاجة، فتح الكيس ما لقاش، ده كان محوش، ده كان عنده صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكان حطتهم في الكيسة دي، بيبص في الكيسة ما لقاش حاجة. أتترون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، ده الخرم اللي في الكيس، الخرم اللي في الكيس اللي وقع الفلوس، انه هو ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا. خلي بالك ان المعاصي بتاكل الحسنات زي ما الحسنات يذهبن السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات تاكل الحسنات، والسيئات بتاكل الحسنات، بس عامله زي الوحش الجائع المسعور تاكل كل هذه الحسنات. انت جاي بصلاه وصيام وبحج وزكاه ومعاك عبادات كتيره وفاكر نفسك شايل الكيسة مليانة، بصيت لقيتها فاضية، بصيت لقيت. علشان ما تستسهلش السب والشتم واللعن والاتهام بالكذب وسوء الظن وتكفير الناس ولعنهم وغير ذلك، والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور والأكل أموال الناس بالباطل وغيرها، ما تفكرش ان الأمور دي سهلة، ان بدل انت بتصلي وبتصوم يبقى خلاص هتعدي. لا، يبقى انت جاي بعملة، بس العملة دي حطيتها في كيس مسكوب فوقعت راحت، فجاي انت بكيس فاضي مالكش حاجة، تروح على النار. تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يبقى في واحد جاي بشويلة مليانة حجارة، بشويلة مليانة حجارة هتولع عليه في النار، اللي هو ده المبتدع، مال حجارة ما تنفعوش وأثقلته عن المسير إلى الله، خليته ماشي ببطء إلى الله وفي نفس الوقت لا تنفعه. والتاني جاي بعملة صحيحة بس كيس مسكوب وقعت منه العملة، والتالت جاي بعملة صحيحة، أعمال صالحة، أعمال صالحة موافقة للكتاب والسنة، فيها إخلاص، فيها تحقيق لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذه العملة المقبولة يوم القيامة اللي هي الحسنات اللي هتشفع للإنسان عند الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة، واللي هتوزن معاه في الميزان، توضع في ميزانه يوم القيامة فتوزن له أو توزن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إلا مثاقيل الذر هتوزن عليك يوم القيامة. يبقى لابد الإنسان ينتبه، ينتبه هو بيجمع إيه دلوقتي، بيجمع إيه دلوقتي. ما يحطش الإنسان، ما يزرعش زرعة ويجيب لها دودة تاكلها، ويجيب لها دودة تاكلها، لا، ده هو بيزرع الزرعة وبيعتني بيها ويحط لها سماد وكده، ويمنع عنها الآفات، يمنع عنها الآفات. يبقى زرعتك دي اللي بتزرعها اللي هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، في آفات بتاكلها اللي هي السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب وغيرها، لا، امنع عنها الآفات عشان زرعتك دي تطلع، وعشان زرعتك دي تزهر، وعشان زرعتك دي تثمر. لازم انت تعتني بيها، ان انت بتسمدها وبتغذيها وبتزقيها مية وكذا، لا مش بس كده، لازم تلم الحشائش اللي حواليه، لازم تقطع الحشائش اللي حواليه. الحشائش اللي حواليها دول أصدقاء السوء، أصدقاء السوء اللي هم بيجوا جنبيها لكن بيأكلوها بحيث إنها لا تقوم لها قائمة. فلازم نقطع الحشائش اللي حواليها، لازم نقطع الحشائش اللي حواليها، ولازم نمنع الآفات اللي بتعتريها اللي هي زي الديدان واليرقات وغيرها من العنكبوت وحشرات الفواكه وغيرها من الآفات اللي يعرفها الزراعيين. دي آفات بتاكل الزرع، لازم نمنع. احنا كمان عندنا آفات بتاكل الحسنات، لازم نمنع عن نفسنا هذه الآفات. فإن الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى الله والإيمان به والالتجاء إليه، وهذه هي الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى الله والإيمان به والالتجاء إليه. وهذه الفطرة تذبل ولكنها لا تموت. الفطرة دي بتذبل لكنها لا تموت. بتذبل ليه؟ لأن احنا منعنا عنها المية، زرعنا زرعة ومنعنا عنها المية، فهتذبل الزرعة دي، هتذبل الزرعة دي. يبقى القلب الإنسان اللي فيه الفطرة هيذبل لما تمنع عنه الأعمال الصالحة، لأنه هو بيعيش عليها، بيعيش على هذه الأعمال الصالحة. عشان كده بتقول ده قلبه مات، قلبه مات. قلبه مات ليه؟ قلبه مات عشان عمل سيئات وما عملش حسنات. إن الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى القلب ده مات، الأسود ده مش مات بس، مات وعفن، لأنه مرباد ده يعني عفن، نتن، عفن ونتن. فأنت تنتظر من القلب النتن إيه؟ انت من الريحة الكريهة، اقل حاجة الريحة الكريهة اللي هتبقى موجودة فيه الامراض اللي ممكن النتن ده يجيبها. فده القلب، هذا هو القلب النتن. ولكن لذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، فلا نجد منه الا النتن. عشان كده مش هتلاقي من غير المسلمين المؤمنين الا النتن والا ما تكرهه من الاشياء. وده مثل الجليس السوء، كمثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه، أن تشتري منه، وإما أن يحذيك يعني يعطيك بلا هبة كده وهدية، وإما أن تجد منه ريحا طيب. لو ما عطكش ولو ما اشتريتش هتبقى قاعد تشم ريحة طيب، كل ما يبيع لواحد الريحة تطلع عليك فتشم ريحة طيب، مش لاقي منه إلا الخير. وأما الآخر الجليس السوء فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، نافخ الكير اللي هو الحداد اللي بينفخ في النار عشان يحمي الحديد، فإما أن تجد منه ريحا كريهة وإما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك بما يتناثر من الشرر وإما أن تجد منه ريحا، ليس عنده إلا الخبث. يبقى هذا كذلك الإنسان اللي قلبه نتن هذا بسبب المعاصي اللي هي أماتت قلبه. فإحنا طب القلب ده يحيى إزاي؟ القلب ده له مدة حياة، مدة حياته جواره إلى الله، جواره إلى الله سبحانه وتعالى. عشان يحيى لازم يبقى هذا في جوار الله سبحانه وتعالى. طب في جوار الله كيف؟ فيما يتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبن، ولئن سألني لأعطين. أنا عايز أبقى إلى جوار الله، يبقى أتقرب إليه، وإذا تقربت إليه يتقرب إلي ربي بأعظم من تقربي إليه. ها، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. يبقى تقرب الله عز وجل منك أعظم من تقربك منه سبحانه وتعالى. يبقى أنت لما تحسب تقربك من الله مش بتحسب، لا مش بتحسب تقربك بس، ده أنت بتتقرب إلى الله شبر والله بيتقرب منك ذراع. يبقى أنت لو تقربت شبر يبقى تقربت قد إيه؟ قربت ذراع وشبر، تقربت ذراع وشبر. وإذا تقربت ذراع تقرب الله منك باعا، يبقى أنت لو تقربت ذراع يبقى تقربت باعا وذراعا، باعا وذراعا. شوف قد إيه أنت ممكن تحصل على مكاسب من تقربك من الله سبحانه وتعالى. أما إذا بعدت عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يبعدك ويقصيك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ها، فإذا أنت هتلاقي نفس المعاملة، هتلاقي نفس المعاملة. فعشان كده لابد أن أنت تعمل لنفسك. أنت لما بتعمل دلوقتي بتعمل لنفسك، بتعمل لنفسك. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك، لا تضر معصيتك ولا تنفعه طاعتك. فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فأنت معصيتك ولا طاعتك لن تنفع الله عز وجل أو تضره سبحانه وتعالى، لكن هي تنفعك أنت وتضرك أنت. الطاعة تنفعك أنت والمعصية تضرك أنت. فالإنسان يعني ينبغي أن هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة تذبل لكنها لا تموت، وتكمن ولكنها لا تزول. فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه أو رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة التي نشأت من تراكم صدأ الشبهات أو غبار الشهوات الذي انحرف ودنس هذه الفطرة، فصار بها إلى اتباع الهوى والتقليد الجاهل للآباء والأجداد والطاعة العمياء للسادة والكبراء. فالإنسان يحدث غشاوة على هذه الفطرة، يحدث قشرة بسبب هذه الأشياء. طب أول ما يقع في شدة لا قبل لأحد بها تزول هذه الغشاوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. القشرة تزول على طول، يبقى عارف إن ما فيش حد ينجي في البحر ده إلا الله سبحانه وتعالى. ترجع الفطرة إن هو الاهتداء إلى الله الخالق الرزاق المنعم المدبر القادر على كل شيء العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، فيبدأ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنهم الكفار كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيعني هم العمى موجود هو، لكن لما وجد نفسه في ما يقدرش يضحك على نفسه، في وقت ما يقدرش يضحك على نفسه، فعند ذلك زالت الغشاوة عن هذه الفطرة. عشان كده بنقول إن الفطرة دي تذبل لكنها لا تموت، وتكمن لكنها لا تزول، لكنها لا تزول. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني منهم مقتصد يعني في العمل، ومنهم من ينحرف أيضا يرجع إلى الانحراف يجعل إلى هذا هو الذي أخزاه الله سبحانه وتعالى. أخزاه الله سبحانه وتعالى إن هو بعد ما زالت الغشاوة وبدأ يعرف إن ما فيش حد ينجيه إلا الله. عشان كده الناس لما توقع في شدة تقول يا رب يا رب يا رب يا رب، لكن بعد ما تزول الشدة على طول يرجع للمعاصي ويرجع للذنوب ويرجع لكذا وينسى إن هو لي رب وينسى إن هو لي رب. الطالب عند النتيجة يقول يا رب يا رب ننجح يا رب ننجح، والمريض يا رب أبرأ من هذا المرض، والفقير يا رب أنعم علي برزقي وكذا وكذا. لكن مش كل الناس لما يجاب سؤله أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. منهم من يشكر ومنهم من يكفر، منهم من يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ومنهم من يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كنوز، مفاتيح الكنوز تنوء العصبة أو للقوة عن حملها، فلما كان له ذلك قال إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض، فخسف الله به وبداره الأرض. يعني هو كان من قوم موسى، يعني من المؤمنين من بني إسرائيل، لكن لما جاءه المال كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى، فتبدلت النعمة إلى نقمة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيضرب الأمثلة في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تبدلت النعم إلى نقم، تبدلت النعم إلى نقم بسبب سوء النية وسوء العمل من هؤلاء وعدم شكرهم لنعمة الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لنكونن من الشاكرين. يبقى الفطرة موجودة بس احنا عايزين نحييها. هنحيي الفطرة دي ازاي؟ بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، بتغذيتها بالعمل الصالح الأول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثمرة الثالثة من ثمرات الربانية في القصد الأمن والاهتداء وسلامة النفس من التمزق والصراع. فمن ثمرات الربانية في القصد حصول الأمن والاهتداء. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس الظلم الذي تظنون، اقرأوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا هو الشرك، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعموما أن المؤمن لو تخلص من كل أنواع الظلم، وأنواع الظلم ثلاثة: ظلم العبد لنفسه بالشرك والكفر، ظلم العبد لنفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى دون الشرك، ظلم العبد لنفسه بظلم العباد، ظلم العبد لنفسه بظلم العباد. فلو تخلص من ذلك كله كان له الأمن والاهتداء التام، يبقى له الأمن التام والاهتداء التام. وينقص الأمن والاهتداء بنقص الإيه؟ بنقص هذا الإيمان. كلما نقص إيمانه نقص الأمن والاهتداء له، نقص الأمن والاهتداء له. فطبعا الأمن هذا سيكون في الدنيا وسيكون في الإيه؟ في الآخرة. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهؤلاء بسبب شركهم فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب. وكذلك في الآخرة. الصوت يا أخوات، أخوات الصوت. فالمؤمن لا يخاف إلا الله وهو آمن من كل ما سواه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله فدافع الله عنه. فهذا بسبب الإيمان يكون له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وهذه الربانية في القصد تؤمن النفس البشرية من التمزق والصراع الداخلي والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات وشتى الاتجاهات، لأن الإسلام جعل غاية الإنسان غاية واحدة وهي إرضاء الله تعالى، وجعل همومه هما واحدا وهو العمل على ما يرضيه سبحانه. عشان كده ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له أو إلا ما قسم الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى الإنسان اللي بيريد الدنيا أو بيعبد غير الله بيبقى إنسان مشتت، لأنه أهدافه ليست واحدة، وبالتالي يحدث عنده التمزق والصراع الداخلي والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات وشتى الاتجاهات. ولا يريح النفس شيء مثل وحدة الغاية والوجهة في الحياة، فتعرف من أين تبدأ وإلى أين تسير ومع من تسير. ولا يشقي الإنسان شيء مثل تناقض غاياته وتباين اتجاهاته وتضارب نزعاته. فعقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد قد منحت المسلم يقينا بأنه لا رب إلا الله يخاف ويرجى، ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى يتقى سخطه ويلتمس رضاه. وبهذا أخرج المسلم كل الأرباب الزائفة من حياته، وحطم كل الأصنام المادية والمعنوية من قلبه، ورضي بالله وحده ربا عليه يتوكل إليه وينيب إليه، وفي فضله يطمع، ومن قوته يستمد القوة، وله يتودد وإليه يحتكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الذي يعبد غير الله كأنه له آلهة كثيرة شتى. فالله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. يعني في عبد واصحابه شركاء مع بعض لكنهم متشاكسون، ده بيقول له قوم والتاني يقول له اقعد، وده يقول له امشي وده يقول له نام، وهو مش عارف ينام ولا يقوم ولا يمشي ولا يقعد، ولازم دول كلهم صحابه هينفذ امر مين ولا مين ولا مين. ورجلا سلما لرجل يقول له قوم بس، اقعد بس، امشي بس، اسقني بس، ها، فبيأمره امر واحد والجهة التي تأمر جهة واحدة. فالتاني معذب موزع الممزق عنده صراع في داخله بسبب الآلهة الشتى. وقال يوسف عليه السلام لرفيقيه في سجن مصر: وكان يعبدان مع الله آلهة أخرى، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى دي الفوائد والثمرات اللي احنا بنكتسبها من ربانية المنهج، من ربانية الغاية والقصد. الأمر الثاني في الدعوة هو ربانية المصدر، ربانية المصدر وربانية المنهج. لازم منهج الدعوة يكون رباني، يكون من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها دعوة إلى الله عز وجل. فلا بد أن يكون هناك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. فلا بد أن يكون الاستدلال في الدعوة بالكتاب والسنة، بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهو معجز إعجازا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، ميسر الفهم عن الله ما أمر به وما نهى عنه، وهو مع كونه من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني. يعني الحروف دي هي اللي بنتكلم بيها، الحروف المكتوب بها القرآن هي اللي بنتكلم بيها، عشان كده ربنا تحدى الناس به في نون وقاف وصاد، مش دي هي الحروف اللي احنا بنتكلم بيها وهي اللغة اللي بنتكلم بيها. طيب هاتوا بقى اعملوا قرآن زي هذا او سورة او عشر سور او حتى عشر آيات في مثل هذا، لا يستطيعون، مع انهم بيتكلموا نفس اللغة وبنفس الحروف بيكتبوا هذه الكلمات لكن لا يستطيعون فعل هذا. لا يقدر البشر على الإتيان بسورة من مثله ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، ومع ذلك فهو ميسر الفهم. فقال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا القرآن قرآن مفصل مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا يعني باللغة التي نتكلم به، وهو تبيانا لكل شيء يبين كل شيء، وهو قرآن مبين، وهو قرآن مبين يعني يفصح عن المراد، يعني ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منا. فالقرآن بيفصح عن مرادات الله سبحانه وتعالى، وهو يعني واضح البيان، واضح البيان. من يفهم العربية يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو جامع لكل شيء، كما قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء موجود في الكتاب، لكن قد يكون على صورة الإجمال، صورة الإجمال، يعني كل حاجة. كان البعض يسأل: طيب هل ذكر ربنا سبحانه وتعالى كذا، هل ذكر ربنا سبحانه وتعالى كذا من التفاصيل اللي هي في الحياة الدنيا؟ لو القرآن جهت في تفاصيل الأشياء دي كلها، يبقى ما نقدرش نحفظه وما نقدرش نحمله، ده هيبقى يعني قرآن كبير جدا، محدش يقدر يحفظه ولا حد يقدر يستوعبه ولا كذا. لكن جاءت إجماليات الأشياء التي لم تذكر في القرآن، نجد فيها قول الله سبحانه وتعالى: إحالة على السنة، إحالة على السنة. والأشياء التي لم ترد في السنة نجد فيها إحالة على أهل العلم، إحالة على أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا أهل الذكر. دول أهل الذكر يعني أهل العلم بكل مهنة، أهل العلم بالشريعة، وأهل العلم بالهندسة، وأهل العلم بالطب، وأهل العلم بالزراعة، وأهل العلم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فحتيجي تقول لي أنت الأردب بكم كيلة، ودي مذكورة في القرآن. أيوة مذكورة في القرآن، في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل يبقى أهل الذكر هيبقى عرفت. هتقول لي دفع آفات القطن، المبيد اللي هنستخدمه ده موجود في القرآن. أيوة موجود في القرآن، في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا لما أسأل أهل الذكر هيقولوا لي: تدفع الأفات دي عن القطن بكذا، وعن الفواكه بكذا، وعن البرسيم بكذا، وعن كذا بكذا. طب الطرق كيف تقام، والسكك الحديدية وكذا، هذا موجود في القرآن. أيوة موجود في القرآن. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. يبقى مش الناس هتركب الخيل والبغال والحمير وده آخر المطاف، لا، ده فيه مركبات تانية هتتخلق، بس لو هتخلق يعني، لكن لو تحدث ربنا سبحانه وتعالى عنها للعرب ما يقدروش يستوعبوها. لو حدثهم عن طائرات تطير وتذهب إلى مطارات وتنزل الناس وتحمل وتودي وتجيب، فما كانوش يستوعبوا هذا الأمر لأنه غير موجود. وكذلك القطارات والترام والسيارات والدراجات والدراجات البخارية والنارية وغيرها، ما يستوعبوش هذا. قال: ويخلق ما لا تعلم. فكل شيء موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتزام كتابه والعمل بما فيه، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد ذم الله عاب من أعرض عن كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الهداية في كتابه العزيز، فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب، نور يبدد الظلمات الجهالة والضلالة، وكتاب مبين يفصح عما يريد، يفصح عما يريد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبين الله سبحانه وتعالى أن موقف المؤمنين مع كتاب الله هو الاستجابة والسمع والطاعة، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ده حال المنافقين مع الكتاب مع كتاب الله، وده حال المؤمنين مع كتاب الله. يبقى الأمر الأول هو أن احنا في دعوتنا لابد أن نستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بكتاب الله. الأمر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة أصل في الاستنباط، قائم بذاته، قائم بذاته، يعني القرآن أصل في الاستنباط قائم بذاته، والسنة أصل في الاستنباط أيضا قائم بذاته. ثبت وجوب الأخذ بها يعني بالسنة في الكثير من الأدلة الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة. ان احنا طلع علينا ناس يقول لك ان احنا لا احنا ناخد بالقرآن بس، احنا مش عارفين السنة دي فلان عن فلان، لا احنا عارفين لا فلان ولا فلان، لا احنا ناخد بالسنة بس. دول لا اخدوا بالقرآن ولا بالسنة. ليه؟ لانه لا يمكن فهم كتاب الله الا على الوجه الصحيح الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان السنة فصلت المجمل وخصصت العام وقيدت المطلق وأتت بأحكام مش موجودة في الإيه؟ مش موجودة في القرآن، إنما موجودة في السنة، لأن السنة وحي، السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب الرسول أتانا بإيه عليه الصلاة والسلام؟ أتانا بالقرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال الناس دول، قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا يعني أحذركم هذا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى السنة هي عبارة عن يعني أصل يستنبط منه قائم بذاته مثل القرآن، مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. هي بتختلف عن القرآن في أمور، منها أنها النظم بتاعها مش معجز، النظم بتاعها مش معجز، ان هي من عند الله وحيا وهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما، وان هي غير متعبد بتلاوتها يعني ما بنصليش بيها، ما بنصليش بيها، ده الفرق. لكن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان ما يبقاش مؤمن لو خد ما خدش بالسنة لا يصبح مؤمنا، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى من الإيمان الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في بيان أن الهداية في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. وبين الله سبحانه وتعالى أن السنة وحي، فقال بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الأخوات اللي عايزين يتكلموا يرجعوا ورا خالص، اللي عايزين يتكلموا يرجعوا ورا خالص، يتكلموا زي ما هم عايزين. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من القرآن. يبقى السنة بيان للقرآن، السنة بيان للقرآن، والسنة اسمها ذكر وتدخل في ما حفظه الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى القرآن والسنة محفوظين، القرآن والسنة محفوظين. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا خطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني والسنة. وقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني ويعلمهم الكتاب والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلق الله سبحانه وتعالى الفوز على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وجعل طاعة الرسول طاعة له سبحانه وتعالى فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتوعد بالعذاب على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والسنة إما أن تكون مساوية للقرآن لا تزيد عنه سواء كانت قولية أم فعلية، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان وإتمام الحج، وكل ذلك موافق لقول تعالى كتب عليكم الصيام، وقول تعالى وأتموا الحج والعمرة، وهذا يكون تأكيدا لدلالة القرآن، وهذا يسمى بيان التقرير. يعني إما أن يكون الدليل اللي في السنة هو زي الدليل اللي في القرآن، ربنا أمر بصيام رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام رمضان، ويبقى دول متساويين بالحج وهنا بالحج، بالصلاة وهنا بالصلاة. وإما أن تكون السنة مفصلة لمجمل القرآن، ومثال أن الله أمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكن لم يبين عدد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فبينت السنة كل ذلك، وهذا يسمى بيان التفسير. يعني ربنا أمرنا بالصلاة، طب كم صلاة نصلي؟ ما فيش في القرآن إن احنا نصلي 5 صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ده الأوقات اللي ذكرت في القرآن، لكن السنة بيّنت إن احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم والليل. ماذا كتب الله عليه من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مصير ظل الشيء مثله، ثم صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. يبقى ده مش مبين في القرآن، السنة هي اللي بينت، يبقى بينت عدد الصلوات وبينت مواقيت الصلاة وبينت عدد الركعات. ما فيش في القرآن ان احنا نصلي الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، بينتها السنة. عندنا السنة بينت لنا ايضا ان احنا في صلاة جهرية وفي صلاة سرية، كل ده مبين في كيفية الصلاة نفسها من الركوع والسجود والقيام والقراءة وغير ذلك، اللي السنة هي اللي بينت كيفية الصلاة. وكذلك الزكاة، ربنا فرض علينا زكاة، طيب الزكاة دي بتأخذ على كل مال ولا إذا بلغ النصاب؟ إذا بلغ النصاب. طيب النصاب كام؟ النصاب كام؟ بينته السنة، ليس في القرآن نصاب الزكاة. طيب كم يؤخذ من المال الزكاة، مقدارها كم؟ لم تذكر السنة للقرآن، لم يذكر مقدار ما يؤخذ من المال، لكن السنة بيانت أنه يؤخذ من المال، من زكاة المال ربع العشر 2.5%، وأنه يؤخذ من زكاة الغنم كذا وزكاة البقر كذا وزكاة الإبل كذا وزكاة الحصاد كذا، إما أن يكون نصف العشر أو يكون العشر على حسب ما سقي بالآلة أو سقي بالسماء، وزكاة الركاز بتأخذ 20% خمس فيها الخمس. فده الزكوات دي بينتها السنة، وكذلك تفاصيل الحج وغيره من تفاصيل العباد، ودي السنة هنا بتفصل مجمل القرآن. وإما أن تكون السنة مخصصة للقرآن، يعني يأتي دليل عام في القرآن تخصصه السنة، مثل الكلام على الزواج، مثل الكلام على الزواج والمحرمات في الزواج. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من الزواج. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن السنة جت وبينت تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وده مش مذكور في القرآن، مش مذكور في القرآن. يعني ما ينفعش واحد يتزوج المرأة وتزوج عمتها، أو يتزوج المرأة وتزوج خالتها، عشان ما يقطعش الأرحام وعشان ما تبثش العداوة في الأسرة. فده مش موجود في القرآن، لكن موجود في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى دي المحرمات، دي المحرمات. لا السنة حرمت أشياء تانية، لا السنة حرمت أشياء تانية، وهي تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذو ظفر من الطير. فهل تجدون تحريم أكل الكلب في القرآن؟ تحريم أكل السبع في القرآن؟ تحريم أكل النمر في القرآن؟ فهذا غير موجود، لكن موجود في السنة. تحريم أكل النسر، الصقر، البومة، الحدقة، الغراب، هل تجدون تحريم أكله في القرآن؟ لا، تحريم أكله موجود في السنة. هل تجدون تحريم أكل الحمر الإنسية في القرآن؟ لا، تجدونه موجود في السنة. يبقى إحنا لا يمكن أن إحنا نتعبد إلى الله بالقرآن وحده، لابد أن يكون معنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة قد تأتي بشيء ليس له حكم بالقرآن، بل هو حكم جديد استقلت به السنة، وهو حجة بدلالة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة قاضية على القرآن، لأن القرآن يكون محتملا لأمرين فأكثر، فتأتي السنة بتعيين أحدهما. هو يقول القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني والعلماء من السلف الصالح بيّنوا أن أهل البدع هيحتجوا بآيات في القرآن، هيحتجوا بآيات في القرآن لأنها آيات عامة وقد تحتمل وجوه. فقال خذوهم بالسنن، خذوهم بالسنن، أول ما تحيلوا على السنة وتجيب له الأدلة من السنة هتبين المراد في الآية، ما هو المراد في الآية، وهتبين بدعة من يتكلم هذا وانحرافه عن المنهج الرباني. الاستدلال الثالث بعد الكتاب والسنة بالإجماع، أن يكون الاستدلال بالإجماع. والإجماع هو يعني إجماع العلماء المجتهدين، إجماع العلماء المجتهدين في عصر من العصور بعد الرسول على حكم شرعي، على حكم شرعي. فالإجماع إن العلماء المجتهدين، والعالم المجتهد ده هو الذي أوتي أدوات النظر المباشر في الكتاب والسنة، يعني حافظ لكتاب الله ويعرف دلالات الكتاب، يعرف دلالات الكتاب ويعرف المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك، وأسباب النزول، أسباب نزول القرآن، وعنده علم باللغة العربية بالنحو والصرف والبلاغة، وده علشان يبقى عنده معرفة بالكتاب ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صحة الأدلة، صحة الأحاديث والصحيح والضعيف فيها، الصحيح والسقيم يعني منها، وأحوال رجالها وغير ذلك، حتى يستطيع أن هو يميز بين الصحيح والسقيم، ويعرف الناسخ والمنسوخ فيها والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسباب ورود الحديث. وكمان بيبقى عنده علم باللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة، وعنده كمان معرفة بالواقع، عنده معرفة بالواقع، وعنده ذكاء وفطنة يضعها الله سبحانه وتعالى في من يأتمنه على دينه. ده هو العالم المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع العلماء المجتهدين دول، مجموع العلماء المجتهدين دول إذا أجمعوا على حكم شرعي في أي عصر من العصور يبقى ده حكم شرعي، يبقى ده حكم شرعي ويبقى حجة. إجماع العلماء المجتهدين في عصر من العصور بعد الرسول على حكم شرعي، يبقى ده هيبقى حجة في في في في ذلك، يعني يبقى زيه زي الكتاب والسنة، زيه زي الكتاب والسنة. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، يعني ما فيش دليل في السنة يقول ده نسخ بالإجماع، لا، الدليل أسبق، الدليل أسبق الدليل في الكتاب أو في السنة. ما ينفعش تقول إن في جيل إجماع ده نسخ، لا لا ينسخ، لا لا لا لا لا ينسخ ولا ينسخ. وهو كمان الإجماع ما يتنسخش، يعني لو أجمعت الأمة في عصر من العصور يبقى خلاص، يبقى ده بقى حكم شرعي. ما يقاش جي يقولوا ده جي إجماع على إيه، على خلاف الإجماع الأول، يبقى أحد الإجماعين غلط، أحد الإجماعين غلط. يبقى الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بإجماع العلماء في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني خالف العلماء المجتهدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. يبقى الأمة لو اجتمعت يبقى أكيد إنها اجتمعت على الحق، اجتمعت على الحق، وده من أدلة الأخذ بالإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. يبقى في طائفة في كل زمان، في طائفة على الحق، لو حدث إجماع يبقى الطائفة دي أكيد في داخل الإيه، في داخل الإجماع. يبقى هذا يدل على أنه الحق، على أنه الحق. لو ما فيش إجماع يمكن نقول لا والله الطائفة اللي خلفت يمكن هي دي تكون الطائفة اللي على الحق، تكون هي الطائفة، لكن إذا اجتمعوا كانت الطائفة هذه في داخل المجمعين، فتكون هذه دليل على أنهم اجتمعوا على الحق. الأمر الرابع اللي احنا بناخذ به القياس الجلي الذي لا يتعارض مع نص ولا إجماع. أدوات الاستدلال عند أهل السنة والجماعة اللي هي بنقول المنهج والمصدر، يبقى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس ده بيبقى على الأدلة. الشرع معلوم لأنه جاء من مصدر واحد، من مصدر واحد، فلا يتصور فيه التضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. يبقى كونه من عند الله يبقى ما فيش اختلاف، يبقى ما فيش اختلاف، يبقى لابد ان احنا نعرف انه ماشي على وتيرة واحدة. يبقى على ذلك يمكن ان نقيس الاشباه والنظائر، الاشباه والنظائر، لان الشرع لا يفرق بين متشابهين ولا يجمع بين متضادين، ولا يجمع بين متضادين، فلا يجمع في الحكم بين اسود وابيض، ولا يفرق بين أبيض وأبيض، ولا يفرق بين أبيض وأبيض. يبقى الأبيض والأسود لا، ده الأبيض لحكم الأسود لحكم، ما يجمعش بين الأبيض والأسود في حكم مثلا، ولا يفرق بين أبيض وأبيض، أبيض وأبيض يبقى ليهم حكم واحد، أسود وأسود يبقى ليهم حكم واحد. عشان كده بنقول إن القياس الجلي هو القياس اللي هو بنشوف إحنا العلة في الحكم إيه، الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة العلة فيها إيه؟ العلة فيها كذا، مثلا علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، يبقى كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. أما يجي واحد يجيب أي حاجة، أي حاجة حتى لو نبات، أي نبات، يقول لي والله النبات ده مسكر، لأن الخمر لما جاء تحريمها كان العرب بيشربوا الخمر السائل، الخمر ليه؟ السائل اللي هو الخمر اللي مع مصنوع من العصير، من عصير العنب، كان بيصنعوه من عصير العنب، وصار بعد كده الناس يصنعونه من عصائر شتى، حتى من تخمير الخبز يصنعوه منه، يخمروا الخبز ويعملوه مسكر، ويخمروا الشعير ويعملوا مسكر، ويخمروا التفاح ويعملوا مسكر، والفواكه وغيرها ويحولوها إلى مسكرات. وصارت هناك مسكرات جامدة زي الحشيش وزي ما يدخن مثلا ماريجوانا والقنب الهندي والخشخاش والبانجو وغيره من الأشياء. وفي أشياء مصنعة مثل الأفيون، وأيضا ما يستنشق من الهيروين والكوكايين وغيره من الأشياء دي، ده كله محرم، مع إن إحنا في شكله لا، إذا لا ده الخمر ده السائل غير الخمر الجامد، غير اللي هيتعمل بالحقن، غير اللي هيتشم بالأنف، غير اللي هيدخن في الشيشة والسجاير. دي أشكال مختلفة، يقول لك دي أشكال مختلفة، بس فيها علة واحدة. إيه هي علتها؟ إنها بتسكر، تذهب العقل، تذهب العقل، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى دي فيها نفس العلة، يبقى كلها تاخد حكم واحد، يبقى كل ده حرام، يبقى كل ده حرام. يبقى بنقول ان القياس هنا هيكون على العلة، هتكون على العلة. والعلة دي بتتعرف ازاي؟ بتتعرف اما ان يكون منصوص عليها ان هو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى هنا العلة في الايه؟ في الاسكار. يبقى العلة في الاسكار، يبقى ده منصوص عليها في علته. واما ان تعرف باستقراء الشريعة انه الشريعة منعت من ذلك لوجود ضرر كذا، فاذا وجد هذا الضرر يبقى تاخد نفس الحكم. فالعمل بالقياس الجلي وهو ان يستدل بعلة الحكم، ان يستدل بعلة الحكم المذكور في النص على حكم غير مذكور في النص. وقد اتفق علماء الأمة على ان القياس يصير ظنا غالبا، وأنه يعمل به في الأمور الشرعية، يعمل به في الأمور الشرعية. يصير ظنا غالبا يعني إيه؟ يعني يحدث عندنا غلبة ظن، يحدث عندنا غلبة ظن. معظم العبادات مبنية على غلبة الظن، معظم العبادات مبنية على غلبة الظن. ما كان يقيني في الدلالة أو كان يقيني في الثبوت ده قليل، ما ده كان ده قليل، لكن معظم العبادات مبنية على غلبة الظن. فهذا إذا أثار ظنا غالبا أنه هذه العلة فيقاس عليه، بشرط أن يكون حكم الأصل معلوما بنقل مقبول أو إجماع. يبقى لازم يكون النص ثابت اللي احنا هنقيس عليه، وأن تعرف علة الحكم بطريقة معتبرة كالنص عليها أو الإجماع على أن هذه العلة أو بالاستنباط الصحيح، وأن يعلم وجود تلك العلة في الفرع زي ما هي في الأصل، وأن لا يمنع من الإلحاق به مانع فلا يقاس على خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، لأن ده في مانع يمنع من إلحاق الفرع بالأصل، إن في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم زي مثل تزوجه أكثر من أربع عليه الصلاة والسلام. وكذلك اتباع المنهج الرباني اقتضى تقديم النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقل والذوق والوجد والعاطفة. فكان السلف يقدمون الشرع على العقل، ويرون أن العقل يوافق الشرع ولا يخالفه، وأن الشرع لا يأتي بما يحال في العقل، ولكن قد يأتي بما يحار فيه العقل، يتحير العقل فيه لكن ليس بمحال، وأنه لا تعارض بين نقل صحيح ونظر عقلي سليم، والنقل الصحيح حجة والنظر العقلي تابع للدليل السمعي ولا يتعارض معه أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أن عارض القرآن بعقل أو رأي أو قياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا أن يقول يجب تقديم العقل والنقل، يجب تقديم العقل. مفيش حد من العقلاء يقول أنه يجب تقديم العقل على النقل، والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. وقال شارح الطحاوية: وكيف يتكلم في أصول الدين أو كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، إنما يتلقاه من قول فلان وفلان. وقال أيضا: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك ينبغي اتباع المنهج الرباني، ومن مقتضيات هذا الاتباع رفض التأويل الكلامي. ينبغي أن احنا نرفض التأويل الكلامي. الأصل أن نعمل بظاهر النص، أن نعمل بظاهر النص. ما لم يأتي دليل يدل على التأويل، ما لم يأتي دليل يدل على التأويل، لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل سيؤدي إلى يعني إضاعة الدين، يؤدي إلى إضاعة الدين، لأن كل إنسان ممكن يأول الكلام تأويلات باطلة تؤدي إلى الخروج عن الدين. فالمقصود بالتأويل هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ بغير دليل يدل عليه، لتوافق المذاهب الباطلة، لتوافق المذاهب الباطلة أو العقل السقيم. يعني أنا أقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، يبقى خلاص، يبقى المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الكلمة أنه هذا الأسد هو الحيوان المعروف، الأسد هو الحيوان المعروف. لكن لو قلت رأيت أسدا يبارز، رأيت أسدا يبارز، فيبقى هنا المبارزة بالسيف لا تكون من الأسد الحيوان، يبقى هنا في قرينة في السياق تدل على تأويل اللفظ أو صرفه عن ظاهره إلى أن يكون المقصود هنا إنسان شجاع كالأسد يبارز. يبقى ده تأويل صحيح لأنه في دليل عليه، لأنه في دليل عليه، فهذا في تأويل يعني صحيح، يبقى هذا فيه تأويل صحيح. أما إذا لم يكن هذا التأويل الصحيح، أما إذا لم يكن هذا التأويل الصحيح، يبقى هذا تأويل باطل لأنه لا يوجد دليل يدل عليه، وبالتالي لا يجوز لنا أن نأخذ بهذه التأويلات الباطلة. فإحنا ينبغي علينا أن احنا نأخذ بظواهر النصوص وما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، وهو إجراء النصوص على ظاهرها بدون تحريف. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، لأنهم أتوا في آيات الصفات فأولوها يد الله، قالوا نعمة الله، قالوا نعمة الله أو قدرة الله، أو قدرة الله سبحانه وتعالى، فصرفوها عن اللفظ المتبادر إلى الذهن بغير دليل يدل على ذلك. فيبقى الأمر ده أرادوا أن هم ينزهوا الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب، فوقعوا في تفريغ الصفة من مضمونها أو نفي الصفة، أو نفي الصفة كما هو عند الجهمية وعند المعتزلة وغيرهم، إن هم نافوا صفات الرب سبحانه وتعالى. وعند الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأولوا بقية الصفات عشان توافق السبعة، ولم يثبتوها على ظاهرها الذي جاء بها القرآن والسنة، مع أن الأدلة اللي استدلوا بها على إثبات السبع صفات يمكنهم أن يستدلوا بها على إثبات بقية الصفات لله سبحانه وتعالى. فبالتالي احنا لا يجوز لنا أن نأخذ بالتأويل الباطل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لأن صرف اللفظ عن ظاهره لابد أن يكون بدليل. الدليل ده إما أن يكون في السياق، وإما أن يكون دليل خارجي، وإما أن يكون دليل خارجي يدل على ذلك. ما يجي نقول أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. طب الله في داخل السماء، إن في إن في هنا قد يظن الناس إنها في داخل السماء. لا، طب إحنا قلنا أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. طب من أين أتيتم بأن فيه تأتي بمعنى على؟ من فيه من لابد يكون في دليل. فنقول الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر. تبسيحوا في الأرض على الأرض ولا في داخل الأرض؟ يبقى على الأرض، يبقى هنا فيه تأتي بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في داخل الجذع ولا على الجذع؟ على الجذع. يبقى فيه تأتي بمعنى على. يبقى هنا أما نقول أأمنتم من في السماء، احنا بنقول من على السماء، من على السماء. فالله فوق السماوات 7، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، والكرسي موضع القدم، وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة في فلا. هذا عقيد أهل السنة الجماعة في الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنقول ان احنا نرفض التأويل الكلامي ونأخذ بالكتاب والسنة. هنكتفي بهذا.